يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صلوات الله وسلامه عليه. أحب البلاد إلي، تركها حتى يعطي الأسوة للمؤمنين، هو القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمؤمنون فعلوا كما فعل وهاجروا إليه صلوات الله وسلامه عليه، تركوا مكة، تركوا أهلهم، تركوا ديارهم، وخرجوا مهاجرين في سبيل الله. فوعدهم الله سبحانه بجنات لهم فيها نعيم مقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا زعيم، أي حميل، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، في أسفل الجنة وفي وسط الجنة. لمن؟ لمن آمن بي وهاجر في سبيل الله. وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، لمن آمن بي وجاهد في سبيل الله. المؤمن المهاجر والمؤمن المجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أنا ضامن لكم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، لمن آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فهاجر المؤمنون، وقال الله سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب، فميز وامتحن وابتلى، فأمرهم بالجهاد في سبيل الله. فمنهم من جاهد فقتل شهيدا وقضى نحبه، ومنهم من عاش بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وجاهد، وما بدلوا تبديلا، كانوا رجالا، كانوا مؤمنين، عرفوا الله حق المعرفة وقدروا الله حق قدره، فاستحقوا جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. فوصفهم بأنهم الفائزون، وأنهم المؤمنون، وأنهم الصادقون، وأنهم المفلحون، أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا؟ الوليد من يتولد أي يدخل، كأنهم يتخذون دخل إخوانهم. ومن كانوا على الكفر والظلم يجعلونهم لهم بطانة، يفضون إليهم بأسرارهم وأسرار المؤمنين. لا، هذا لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، هذا إنسان ضعيف إيمانه، بل يصير منافقا إذا كانت هذه عادته، أن يفشي للكفار بأسرار المؤمنين وأن يكون أقرب إليه من المؤمنين. لابد وأن يميز الله الخبيث من الطيب، يميز بأن يأمر، فأمرهم بعمارة المساجد فعمرها المؤمنون بالتوحيد، بالصلاة، بالتقرب إلى الله سبحانه، بالاعتكاف، بالعلم. أمرهم بالجهاد في سبيل، فجاهدوا في سبيل الله سبحانه. وجاء في سبب نزول هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أن العباس وشيبة الحدبي وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جلسوا يتكلمون عن مآثر هؤلاء في الجاهلية، فذكر العباس أنه كانت له السقاية، كنا نسقي الحديد ونفك العاني ونطعم الجائع. وذكر شيبة الحدبي قال لنا حجابة البيت، نحن خدمة البيت، نحن حجاب بيت الله الحرام. قال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، ولكننا جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يفصل بينهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ كلا، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوي هؤلاء كانوا يحجبون الكعبة وكانوا سدانها وكانوا يسقون الحديد ويطعمون الجائع ويفكون الأسير، ولكنهم كانوا كفارا، فلا تنفعهم أعمالهم هذه عند الله، فبأي شيء يفتخرون؟ إنما الفخر في الآخرة لمن وجد الثواب ووجد الجنة، لمن جاهد في سبيل الله، ففضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ولكن من لم يجاهد بل لم يؤمن ويفتخر بأنه كان يخدم المسجد الحرام وأهله وهو على الكفر، فلا شيء له في ذلك، بل عليه عقوبة كفره. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، تسقون الحديد في كفركم، وتعمرون المسجد الحرام بشرككم، تظنون أن هذا أفضل من المؤمن المجاهد المهاجر؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا ينتفعون بأعمالهم في الدنيا. المؤمن إذا عمل عملا صالحا، عمله هذا يكون له ثوابه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالرزق الحلال من الله سبحانه تبارك وتعالى، بالتوفيق للخير، بالهداية، العمل الصالح من ورائه الثواب من الله، بأن يهديك في الدنيا، أن يدلك على الصلاح، أن يصلح قلبك وحالك ومالك وأهلك وعيالك. أما أعمال الكفر فلا هداية من ورائها، فلا يستحقون إلا العقوبة عند الله. الله لا يهدي القوم الظالمين، يتركهم في ظلمهم وفي ظلماتهم يعمهون، في الدنيا يتخبطون، وفي الآخرة يقعون في النار، فلا يهديهم صراطه المستقيم ولا يدخلهم الجنة، وإنما ضلوا فاستحقوا الضلال في الدنيا، فلا يهديهم الله، ويزيدهم غواية فوق غوايتهم، وفي الآخرة لهم النار والعذاب. لا يستوي المؤمن الصالح مع الكافر ومع المنافق الذي يبتعد عن دين الله بل ويحارب دين الله. أيها المؤمنون، أمركم الله عز وجل بالإيمان وبالعمل الصالح، وجعل ذلك طريق الجنة دون ذلك الخسران. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طريق الجنة لهؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يتواصون فيما بينهم، يأمر بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على أمر الله حتى يلقى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين المفلحين الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين الصادقين الذين يوفقهم لطاعته سبحانه تبارك وتعالى بأنهم الذين يعمرون المساجد، والذين يهاجرون في سبيل الله، والذين يجاهدون في سبيل الله، فلا يستوي هؤلاء مع من كان كافرا ويعمل خيرا في الظاهر. فإن الذي يعمل الخير إما أن يبتغي به وجه الله، وإما أن يبتغي به الدنيا، فمهما ابتغى الإنسان دنيا بعمله الصالح فلا أجر له عند الله، إنما الأجر للصادقين. يخلص المؤمن، يجعل عمله لله وحده لا شريك له، لا يجعله له ولغيره فضلا عن أن يجعله لغيره فقط، لا، ولكن عمل المؤمن يبتغي به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ما أعظم هذا وما أجمل هذا! يطمئن العبد المؤمن أن عمله لا يضيع أبدا، يطمئن المؤمن أن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجرك عند الله محفوظ إذا أحسنت، إذا اتقيت، إذا آمنت بالله وجاهدت في سبيله بقولك، بلسانك، بقلبك، بعملك، تقربت إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا كل شيء، أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. جنات عرضها السماوات والأرض، جنات هي رضا الله ورضوان الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. إذا ذكرتم الجنات تذكروا النعيم العظيم والنعم الكريمة التي يعطيها الله للمؤمنين، أعظمها دخول الجنة، وأعظم ما في دخول الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. الجنة، ينادي مناد على أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. جنة الخلود، منادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة نعيم وخلود فلا موت، إن لكم أن تصحوا. أيها الإنسان المريض، إن كنت مؤمنا ومصدقا، الجنة لا مرض فيها، فلا تحزن على نفسك أنك مريض في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية لجميع المسلمين، وأن يصحح مرضاهم، وأن يشفيهم شفاء عادلا غير بائس. ولكن أيها المؤمن لا تحزن أبدا، إن أمرضك الله فهو الذي يشفيك. ألم تسمع إلى قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله يشفين. ثم حين تتذكر الآخرة وأن الجنة لا مرض فيها، تفرح بأن الله سبحانه تبارك وتعالى قد ابتلاك في الدنيا ليخفف عنك في الآخرة. والجنة لا مرض فيها: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الإنسان في الدنيا يعيش وهو يعلم أنه سيموت، فهو في خوف. أما في الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. في الدنيا الإنسان ينعم بشبابه ويخاف من الكهولة فضلا عن الشيخوخة، أما في الجنة فهم شباب دائم لا يزول أبدا، شباب دائم. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما أعظم هذا وما أجمل. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، نعيم مقيم يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة. إنسان كان مؤمنا ولكنه في بؤس، في مرض، في شدة، في فاقة، في حوائج، في كذا وفي كذا، ابتلاه الله بلاء شديدا، أبأس إنسان كان في الدنيا، ويغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة، ثم يسأله ربه سبحانه: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا ممن أعطاه الله المال والولد والدنيا والملك، وأعطى وأعطى، ويغمس غمسة في النار، ويسأله ربه: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. الدنيا لا قيمة لها، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان أي دار الإقامة الدائمة التي لا تفنى، دار المتعة، دار السرور، دار الحبور، اعملوا من أجلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين والمنافقين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.